إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في كلام العلماء السابقين حكم وفوائد غزيرة، وهذه الحكم والمقولات فيها الشيء العجيب مما قد يستفيده الإنسان في حياته. هذه كلمات سطرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، وهو يخاطب الإنسان صاحب الأماني. تكلمنا في رمضان وبعد رمضان عن الأعمال الصالحة، وفي الخطبة الماضية تكلمنا عن الدروس التي يجب أن نستفيدها من صيامنا، وماذا ينبغي علينا بعد رمضان: ملازمة المسجد، قراءة القرآن، الأخلاق، تقوى الله، جملة من الفوائد ذكرناها في الخطبة الماضية. قد تكون هذه الأمور عند بعض الناس نوعا من الأماني، ودي أختم كل شهر، ودي أحفظ القرآن، ودي أصلي بالصف الأول، كل أمنيات، ودي ودي أتمنى أتمنى. وأتوقع أن كل واحد منكم له هذه الأحاسيس وهذه المخاطبات مع نفسه، بس ماني قادر، أتمنى أن أفعل كذا وكذا، أمنيات. ابن القيم رحمه الله يخاطبك وأنت في هذه النفسية مع الأمنية، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: مما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً، من رجا شيئاً استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. كل من رجا وتمنى شيئاً ليطبقه ويكون من أهله وحريصاً عليه، يجب أن يتوفر فيه أمور ثلاثة. الأول: محبة ما يرجوه، أن يكون هذا الأمر الذي ترجوه محبوباً لك، وقبل ذلك محبوباً عند الله. معاذ الله أن يتمنى واحد منكم أن يكون مغنياً مثلاً، أو أن يكون راقصاً، أو هذه أمور لا يحبها الله تبارك وتعالى، فالأمنيات تجاهها لا تجوز. أظن هذا الأمر متفق عليه. قال: والثاني خوفه من فواته، انتبه جيدا، خوفه من فواته، أن تخاف وأن تندم حرصا أن يفوتك هذا الأمر الذي رجوته. واضح هذا الكلام؟ تمنيت أمرا ثم حانت لك وتهيأت لك أسبابه، أنت فرطت، أنت الملوم، يجب أن تخاف أن يفوتك هذا الأمر إن هو تحقق لك. مثلا الشتاء ليله طويل، إذا فرصة لماذا؟ ليش؟ لقيام الليل، لكنك كل ليلة لاهم في زيارات وأمسيات وكلمات، وتأتي إلى الفراش ثم تنام حتى بزوغ الفجر، أنت الملوم كيفك؟ إذا أردت أن تحقق هذه الأمنية يجب أن تخاف من فواتها، احرص أشد الحرص على تحقيقها، ولا أنت الملوم؟ لا تعاتب القدر بل عاتب نفسك. وعاجز الرأي مضياع لفرصته، فإذا فاته أمر عاتب القدر، مسكين القدر فات وأنت محريص. إذن يجب أن تخاف أن يفوتك هذا الأمر. أردت أن تكون من أصحاب الصف الأول، احرص يا أخي أن لا يفوتك هذا الأمر. بعض الناس رتب ووقت فزعته من البيت مع إقامة الصلاة، مشكلته كيف؟ هو رتب أموره كذي أن أفزع إلى الصلاة مع سماع الإقامة، أنت الملوم، ستصلي في الصف الأخير كيفك؟ إذن احرص وخاف على أن لا يفوتك هذا الأمر. الأمر الثالث، سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، أن تبذل كل الأسباب لتحصله إن هو فاتك في المرة الأولى. اليوم فاتك الصف الأول، إذن اسعى في الفرض اللي بعده أو غدا على أن لا يفوتك وأن لا تتكرر هذه المشكلة، أنت الملوم كيفك؟ شوف ابن القيم رحمه الله يخاطب النفسيات أن تسعى قدر الإمكان على تحصيله، ثم قال رحمه الله اسمع، وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك، أي ثلاث، فهو من باب الأمان. تمنى كيف؟ تمنى اقعد ببيتك وتمنى، ودي أصلي بالصف الأول، ودي أحفظ القرآن، ودي كيف، تمنى، هذا أماني. أما الرجاء الحقيقي له شروط، لأنك تتعامل مع من؟ مع الله تبارك وتعالى، تسعى لمن؟ لمصلحتك أنت، ولرضا من؟ رضا الله تبارك وتعالى. اسمع لهذه الآثار الثابتة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام كمثال عملي إلى هذه المقولة. الرجاء لابد له من سعي وحرص وخوف على الفوات والندم إذا فاتك هذا الأمر. هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى التوحيد، فطردوه وآذوه، والقصة طويلة. الشاهد، أرسل الله إليه ملك الجبال الذي يأمرها فتستجيب لأمره، يا محمد إن قومك قد فعلوا ما فعلوا، مرني أن أطبق عليهم الأخشبين. هل قال الأمر فاس؟ ما بينهم فائدة، طردوني، ضربوني، أدموني، أهانوني. هذه نفسيات قد يتكلم بها بعض الناس. قال عليه الصلاة والسلام الذي سماه الله رؤوف الرحيم، قال لا أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، يا الله، مو منهم، من ذرياتهم. شوف الحرص من المصطفى عليه الصلاة والسلام على هداية الناس. ولذلك ليس عجبا أن تقرأ في القرآن لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. يبكي عليه الصلاة والسلام على إعراض قومه. هذا البكاء أنتم الآن تعيشون ثمرته، أنتم الآن تتنعمون بسعادة هذا البكاء من المصطفى عليه الصلاة والسلام، علمكم لا إله إلا الله، هداكم إلى الطريق المستقيم. بماذا؟ بحرصه عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة الكرام فأمرهم عجب، لأنهم تخرجوا من أي مدرسة؟ المدرسة النبوية عليه الصلاة والسلام. أنس بن النضر عم أنس بن مالك فاته شرف المشاركة مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، جهاد مع النبي أعظم جهاد، لكن فات هذا الشرف معذور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالخروج للقتال، إنما للعير، ثم أصبح النفير أمر الله عز وجل. قال في نفسه أنس: يا رسول الله، لقد فاتني شرف المشاركة معك في بدر، والله لئن شهدت معركة أخرى معك يا رسول الله لا يرين الله ما أصنع. خالد حاضر معركة جديدة ويشوف ليش أسوي، هذا بالعامية، أوريك رسول العمل والفعل. هذا الحرص على عدم الفوات، ما قال طافت، لا، ندم ندما شديدا. جاءت المعركة وإذا بالنكسة تقع في المسلمين وينهزم المسلمون، ويتلقاهم أنس بن النضر لوجهه: ماذا تصنعون؟ قالوا: مات رسول الله ففررنا. قال: فما فائدة الحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه. شوف الكلام العجيب. ثم دخل المعركة وقاتل فضرب ضربات شديدة حتى وقع شهيدا. سبحان الله، لم تعرفه إلا أخته ببنانه، بأطراف أصابعه، الجسم كله مشوه، الجسم كله ممثل به، ضرب شديد عرف بأطراف الأصابع. أنا أعلمتم كيف هذا الحرص؟ وهذا عبد جعفر ابن أبي طالب يحضر معركة مؤتة ويتسلم الراية بعد زيد، عندما استشهد زيد، الله أكبر، حمل الراية بيده اليمنى ثم خاطب نفسه مخاطبات عجيبة، أمنيات، لكن أمنيات ريال. مع هذه الأمنية رجل، كلمة رجل، قال: يا حبذا الجنة واقترابها، اسمع، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. شوف الكلام، مو الصف الأول ولا تصوم اثنين وخميس ولا قيام الليل ولا تصدق، قتال، ذهب مهج، دماء تسيل. ثم دخل المعركة، حمل الراية بيده اليمنى فقطعت اليمنى، فاحتملها باليسرى فقطعت اليسرى، فاعتضد وضم الراية واحتضن الراية، ثم استشهد وهو ابن 33 سنة. سبحان الله، عمره يعني موظف جديد في الوزارة بالعامية، عمره 33 سنة. هذه فعلته. اسمع لهذا الحرص، هل انتهى الأمر؟ لا والله، عوضه الله عز وجل بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، وجزاؤه من جنس عمله. هذا الحرص. ثم أخذ الراية بعده من؟ عبد الله ابن رواحة. أول ما أخذ الراية نفسه تقاعست قليلا، تردد شوي، فتصلب وثبت وخاطب نفسه. أكيد معركة وقتال، الناس، بعض الناس يخاف، لكن لا، هؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام يعرفون قيمة هذا الفعل. لما تردد نفسه قال: أقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن. شوف يكرهها. مالي قد أجلب القوم وشد الرنة، مالي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ فين أنت تكرهين الجهاد والجنة مع وفضل الله عز وجل؟ ثم أوتي بعرق من لحم، كل يا عبد الله قوي به صلبك. فنهس نهسه ثم سمع قعقعة السيوف، قال: يا نفس السيوف عند أبواب الجنة وأنت لازلت في الدنيا. رمى العرق وقاتل واستشهد. سبحان الله. قد يقول قائل: لماذا هذه الأمثلة عن الجهاد؟ حتى أبين لكم أن أصعب أمر عند الصحابة كان أهون أمر، فما بالنا عندنا أهون أمر وأصعب أمر؟ ليش؟ تعجبنا والله. الجهاد والقتال هذا أصعب موطن، ومع ذلك حرصوا عليه. ما بالنا لا زلنا نتناقش يا جماعة صف الأول، يا جماعة قراءة القرآن، ليش أمور عادية هذه؟ أين جهاد النفس يا جماعة؟ لخص هذا الكلام كله بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نعم، احرص واستعن بالله. إذا لم يكن من الله عون الفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الكلام يا إخوة لمصلحة كل واحد منا، لأن القاعدة الشرعية في القرآن: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء وتقاعس فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. لن تضر الله إن عصيته، ولن تنفع الله إن أطعته. أنت المحتاج، أنت صاحب الحاجة. وهذا الكلام لنا جميعا، نحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. ختاما، أعظم أمنية يرجوها كل واحد منا هي جنة الله تبارك وتعالى، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعظم أمنية كلكم يتمناها. اسمعوا هذه الوصية من المصطفى عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المن أدلج يعني أسرع السير في الظلمة، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح لنا وقرات أمورنا. أقول قولي هذا والحمد لله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.